أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الشيخ قدس سره الشريف: ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف، كما في المبسوط والخلاف والغنية والسرائر. وظاهرهم تحرير عنكم للسرائر، سرائر والسرائر، وظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين. ولعل الوجه فيه أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك. كان الكلام في التلف الحكمي. قلنا: لا إشكال ولا شبهة أنه إذا تحقق التلف الحقيقي فإن المالك ينتقل إلى القيمة، ومن حقه أن يطالب بالقيمة. إلا أنه إذا فرض أن التلف لم يتحقق حقيقة بل كان بحكم التلف، كما لو فرض تعذر وصول المالك إلى العين، العين موجودة إلا أنه يتعذر الوصول إليها، إما يتعذر الوصول إليها كما لو فرض أن المالك كان قاطعا ومطمئنا بعدم إمكان الوصول إليها، كما لو فرض أنه وقعت في البحر. طب لا إشكال ولا شبهة، العين موجودة لم تتلف، ولكنها يتعذر الوصول إليها، بمعنى أنه يقطع المالك أنه لا يمكن أن يصل إلى العين، أو لا أقل يظن أنه لا يمكنه أن يصل إلى العين. وقلنا أنه يوجد احتمالان آخران، هو أنه يعلم أنه يصل إلى العين، يجد العين، ولكنه لا بد من الانتظار مدة طويلة، يتضرر المالك بذلك الانتظار في تلك المدة. وقلنا يوجد احتمال رابع في المقام، وهو أنه حتى لو كان الانتظار مدة قليلة لا يتضرر بانتظارها المالك. هذه الاحتمالات الأربعة ذكرناها فيما سبق. فهل الانتقال إلى القيمة في التلف الحكمي مقيد بالقاطع بعدم الوصول إلى العين، أو مقيد بالظن بعدم الوصول إلى العين، أو مقيد بأنه لو انتظر مدة طويلة يتضرر، أو أنه ليس مقيدا بأي واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة؟ بمجرد أنه تعذر على المالك أن يصل إلى عينه يحق له أن يطالب بالقيمة من الضامن، بالقيمة من الغاصب. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: بمقتضى القواعد والروايات يمكننا أن نقول أن الانتقال إلى القيمة في التلف الحكمي مقيد بأحد الأولين، يعني أن يقطع بعدم الوصول أو يظن بعدم الوصول، عند ذلك يحق للمالك أن يطالب بالقيمة. إلا أن ظاهر فتاوى الفقهاء هو أنه بمجرد عدم التمكن من الوصول إلى العين يحق للمالك أن يطالب بالبدل. فإذا طالب بالبدل وأخذ البدل وهي القيمة، فجاءت العين بعد ذلك، خب الضامن يعطي العين ويأخذ ذلك البدل الذي أعطاه للمالك، وإن لم يصل المالك إلى عينه فيكون هذا البدل الذي هو القيمة التي طالبها المالك تكون عوضا عن ذلك المبدل وعن تلك العين. إلا أنه قلنا بالأمس بأن الكلام في هذا، وهو أنه بعد أن فرضنا في أي مورد من الموارد أنه يجوز للمالك أن يطالب القيمة، والآن عندما طالب القيمة والضامن دفع القيمة والبدل، فهل يكون المالك مالكا لهذا البدل أو لا يكون مالكا لهذا البدن. خب منشأ الشبهة أي؟ منشأ الشبهة هذه هو أن الفقهاء متفقون والقواعد الفقهية أيضا تقتضي ذلك، أن العين ما دامت باقية خب لا تخرج عن ملك مالكها. هذا المحبس الذي وقع في البحر خب بوقوعه في البحر لا يخرج عن ملك مالكه الأول، بل هذا المحبس باق على ملك مالكه الأول. من هنا يقع الكلام أنه إذا طالب صاحب هذه العين الضامن أو الغاصب بالبدل بالقيمة وأخذ القيمة، فهل يكون مالكا لهذه القيمة والبدل أو لا يكون مالكا لهما؟ قد يقال بأنه لا يملك ذلك. لماذا؟ لأنه لو ملك البدل لصار جامعا ومالكا للعوض والمعوض معا، أما المعوض لأنه كان باق على ملكية العين، وأما العوض فهو أيضا إذا بنينا على أن المالك يملك هذا البدل وهذه القيمة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن المشهور بل لعله الدعي أنه لا خلاف فيه أن المالك يملك هذا البدل الذي طالبه من الضامين بإضافة ملكيته. لماذا؟ لتلك العين، لأنه لم تخرج عن ملكه. خب ما هو الوجه في ذلك؟ يقول لعل الوجه في ذلك أن تدارك تلك العين التي تلفت حكما لا يمكن إلا بأن يكون هذا المالك مالكا لهذا البدل. يعني كما أن المالك كان له أن يتصرف في عينه وتصرفه كان عن ملك، كذلك هذا البدل عندما يريد أن يكون بدلا لذلك المبدل لا بد أن يكون هذا البدل ملكا لهذا المالك، حتى يقال أن هذا تدارك بذاك، أن ذلك المبدل تلك العين هذا بدلها، هذه غرامة لذلك الشيء الذي تلف حكما. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعل الواجب في أن الفقهاء يقولون أن المالك يكون مالكا لهذا البدل أيضا، لعله لأنه لا يتحقق لا يصدق التدارك عرفا إلا إذا كان المالك مالكا لهذا البدل، إلا إذا كان صاحب العين مالكا لهذا البدل. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لولا الإجماع المدعى في كلمات هؤلاء الفقهاء ولولا أدلة الغرامة والتدارك التي ظاهرها أن مالك العين يكون مالكا للبدل أيضا، لولا الإجماع ولولا أدلة الغرامة الظاهرة في الملكية لاحتملنا أن مالك العين لا يملك هذا البدل، بل يباح له أن يتصرف في هذا البدل، فإذا اتضح بعد ذلك تلف العين يكون مالكا لهذا البدل. وهذا من قبيل ما ذكرنا في باب المعاطات. الإخوة إذا يتذكرون نحن في باب المعاطات قلنا أن أحد الأقوال في المسألة أن المعاطات لا تفيد الملكية بل تفيد الإباحة المطلقة. خب هذه الإباحة متى تنتقل إلى الملكية؟ عند تلف العين. أنا عندما أعطي هذه العين لشخص وأخذ في قبالها شيئا لا أكون مالكا لهذا الثمن إلا إذا تلفت العين، فيباح لي أن أتصرف في هذا الثمن كل التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، إلا أنه لا أكون مالكا من حين المعاطات. وهذا كان أحد الأقوال في المسألة التي أشرنا إليها في باب المعاطات. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لولا الإجماع المدعى في المقام ولولا أدلة الغرامة الظاهرة في الملكية لاحتملنا هذا الاحتمال، ولكن الشيخ أكثر من ذلك يذهب يقول مو فقط نحتمل هذا الاحتمال، بل إن المحقق القمي في جامع الشذات أيضا ذهب إلى هذا المبنى، وهو أن مالك العين لا يكون مالكا للبدل، وإنما يباح له أن يتطرف في البدل إما أن يظهر وجود العين ورجوعها إلى صاحب العين، فعند ذلك يرجع البدل إلى من؟ إلى الضامن. وإما أن يثبت تلف العين حقيقة، فعند ذلك يكون مالك العين مالكا لهذا البدل حقيقة. فإن قلت شيخنا بناء على ما ذكروه، يقول الشيخ رحمة الله عليه في نهاية هذا المطلب، يقول: لا إشكال ولا شبهة أنه بناء على مبنى المشهور أو الذي ادعي عليه الإجماع، وهو أن مالك العين يكون مالكا للبدر. مالك العين لا إشكال ولا شبهة أنه بتلف العين حكما لا تخرج العين عن ملكه، ولا تلازم بين أن يخرج البدل عن ملك الضامن وبين أن يدخل المبدل إلى ملكه. لا، المبدل باق على ملك صاحبه، وهذا البدل خارج عن ملك الضامن. فإن قلت ويلزم الجمع بين العوض والمعوض، يعني مالك العين يكون جامعا بين العوض والمعوض، يقول الشيخ أن الذي فيه محذور من الجمع بين العوض والمعوض إنما هو في باب المعاوضات. إذا كانت معاوضة بين طرفين فلا يمكن لأحد الطرفين أن يكون مالكا للعوض والمعوض معا. وفي المقام وليس بابه باب المعاوضة، وإنما بابه ماذا؟ باب الغرامة، باب تدارك ما فات على المالك الأصلي مالك العين. فما ذكروه من المحذور في محله أنه لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض، هذا إنما هو في باب المعاوضات لا في باب الغرامة وتدارك ما فات على مالك العين. إن قلت إشكال آخر، إن قلت شيخنا ذكرتم أنتم في أول كتاب البيع أن الذي يخرج من كيسه شيء لا بد أن يدخل في قباله شيء، خب هنا الضامن خرج من كيسه البدل، فلا بد أن يدخل في كيسه ماذا؟ المبدل. فكيف يمكن أن يتصور أنه خرج من كيس الضامن البدل ولا يدخل المبدل في كيسه؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الكلام تام، ولكنه أولا مختص بباب المعاوضات ولا ارتباط له هنا، وثانيا أساسا في كل الضمانات هكذا. عندما في التلف الحقيقي ماذا تقولون أنتم؟ ننقض عليكم. في التلف الحقيقي ماذا تقولون؟ إذا تلفت العين حقيقة ألا يجب على الضامن أن يدفع القيمة أو لا يجب عليه؟ نعم يجب عليه. هل دخل في كيسه شيء في قبال هذه القيمة التي دفعها الضامن؟ إذن في باب الضمانات لا يشترط إذا خرج من كيس الضامن شيء أن يدخل في قباله شيء. نعم في باب المعاوضة إذا خرج من كيس أحدهما شيء فلا بد أن يدخل في كيسه شيء. يقول: ثم إن المال المبذول الذي طالب به مالك العين في التلف الحكمي لا في التلف الحقيقي ودفعه الضامن، يعني دفع الضامن البدل إلى من؟ إلى مالك العين. ثم إن المال المبذول الذي بذله الضامن لمالك العين في التلف الحكمي يملكه المالك، يعني مالك العين، مو يملكه إذا عدكم في بعض النسخ، يملكه المالك بلا خلاف. هذه بلا خلاف مو كلام الشيخ، وإنما بلا خلاف هذا كلام أولئك الفقهاء الذين سينقل كلماتهم. بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف والغنية والسرائر، وظاهر هؤلاء الفقهاء الذين نفوا الخلاف إرادتهم نفي الخلاف بين المسلمين. خب ما هو منشأ هذا الظهور؟ منشأ هذا الظهور أن هذه الكتب معدة لبيان الخلاف بين العامة والخاصة، فإذا لم يذكر الخلاف من العامة يظهر أن الخاصة عامة أيضا متفقون على هذا الحكم. ما هو الوجه في أن مالك العين يكون مالكا للبدل؟ قال ولعل الوجه فيه أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك، يعني لا يتحقق إلا بأن يكون مالك العين مالكا للبدل أيضا. إلا أن الشيء يقول ولولا ظهور الإجماع المستفاد من كلمات هؤلاء الفقهاء وأدلة الغرامة الظاهرة في الملكية، لأن تلك الأدلة لها ظهور في الملكية، يعني أن مالك العين يكون مالكا للبدل، لولا الإجماع وأدلة الغرامة لاحتملنا أن يكون البدل مباحا له أي لمالك العين إباحة مطلقة، وإلا إباحة مطلقة يعني يحق له أن يتصرف كل التصرفات حتى المتوقفة على الملك، هذه الإباحة المطلقة يعني يجوز له أن يتصرف كل التصرفات حتى ذلك التصرف المتوقف على الملك. وإن لم يدخل البدل في ملك صاحب العين، نظير ما ذكرنا نظير الإباحة المطلقة في المعاطات على القول بالإباحة المطلقة في المعاطات، على هذا المبنى الذي كان يقول أن أحد الأقوال في المسألة أن المعاطات تفيد الإباحة المطلقة لا الملك اللازم ولا الملك المتزلزل. ويكون دخول البدل في ملك مالك العين مشروطا ماذا؟ مشروطا بتلف العين حقيقتان. فإذا ثبت بعد ذلك أن العين تلفت حقيقة، عند ذلك يكون صاحب العين مالكا لهذا البدل. وحكي الجزم، خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال لولا الإجماع ولولا أدلة الغرامة لاحتملنا هذا المعنى، يقول نجد لا أن بعض الفقهاء جزم بهذا الاحتمال، مو أنه احتمل هذا الوجه. وحكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه في أجوبة مسائله وهو جامع الشتات، هناك ذكر المحقق القمي بأن مالك العين في التلف الحكمي لا يكون مالكا للبدل، وإنما يكون مباحا له التصرف في البدل إلى أن يثبت تلف العين حقيقة. وعلى أي حال، سواء قلنا أن المالك مالك العين يملك البدل، أو احتملنا الإباحة أو جزمنا بالإباحة كما ذكر المحقق القمي، على أي حال من الأحوال فإن العين لا تخرج عن ملك صاحبها. وعلى أي حال فلا ينتقل العين إلى الضامن في قبال البدل الذي دفعه إلى مالك العين، فهي هذه القيمة التي دفعها فهي غرامة، لا أنها معاوضة بين المالك والضامن، فهي غرامة. فإذا كانت غرامة إذا لا تلازم فيها، أي في القيمة التي دفعها بين فيها أي في الغرامة، فهي لا تلازم فيها أي في الغرامة بين خروج المبذول عن ملك الضامن ودخول العين في ملكه. يعني إذا خرج شيء من كيسه لا تلازم فيه أنه لا بد أن يدخل في قباله شيء في ملكه. بلي في الحق الفاسد، بلي صار سببا في أنه هذا المحفظ كان ينبغي عليه أن يحتفظ به بعد أن ثبت أن العقد فاسد، يحتفظ به إلى أن يرجع إلى صاحبه، والآن ضاع منه. شنو ذنب ذاك المسكين صاحبه الأصل؟ صاحب الأصل شنو ذنب؟ وقد تبين العقد فاسد والآن يريد أن يرجع بضاعته، يقول هذا مالك وهذه بضاعتي. قال فهي بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملك الضامن، فإن قلت يكون مالك العين جامعا بين العوض والمعوض، قال وليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض والمعوض. فإن قلت بأنه الضامن عندما خرج من كيسه شيء لا بد أن يدخل في كيسه شيء، قال فالمبذول هنا من قبل الضامن كالمبذول مع تلف العين، تلف العين حقيقة كالمبذول مع تلف العين حقيقة في عدم البدل له، أي أنه لا يوجد هناك بدل يدخل في كيس الضامي. إذا إلى هنا اتضح أنه يوجد قولان في المسألة، قول وهو الذي ادعي عليه الإجماع أن مالك العين يكون مالكا للبدل، وقول الذي جزم به المحقق القمي وهو أن مالك العين يباح له التصرف في البدل إباحة مطلقة، ولا يكون مالكا للبدل إلا إذا ثبت تلف العين حقيقة. يقول وقد استشكل في ذلك، يعني أن يكون مالك العين جامعا بين العوض والمعوض، يعني يكون مالكا للبدل أيضا. وقد استشكل في ذلك المحقق الثاني والشهيد الثاني. قال الأول المحقق الثاني المحقق الكركي، قال الأول في محكي جامعه أن هنا إشكالا. ما هو الإشكال؟ فإنه كيف تجب القيمة على من؟ على الضامن، ويملكها أي تلك القيمة الآخذ وهو مالك العين، ويملكها الآخذ وتبقى العين على ملكه أي على ملك المالك الأول. كيف يمكن الجمع؟ وهل هذا إلا هو الجمع بين العوض والمعوض؟ فإن قلت أن هذه القيمة لم تدفع في قبال العين، وإنما دفعت القيمة في قبال الحيلولة التي أوجدها الضامن بين المالك وبين ماله وعينه، تارة أن هذه القيمة التي يدفعها الضامن يدفعها في قبال العين التالفة. فقد يقال بأنه إذا دفع البدل فالعين يكون ماذا؟ ملكا له. وأخرى أن القيمة لا يدفعها في قبال العين، وإنما يدفعها في قبال الحيلولة، لأن هذا الضامن صار حائلا بين صاحب المال وبين العين. يقول المحقق الثاني وجعلها أي القيمة في مقابلة الحيلولة لا في مقابلة العين لا يكاد يتضح معنى، لا معنى لأن نجعل القيمة في قبال الحيلولة، بل القيمة هي في قبال العين. فإذا كانت في قبال العين فإذا خرج من كيس الضامن شيء فلا بد أن يدخل في قباله شيء وهو العين. انتهى كلام صاحب جامع المقاصد. وقال الثاني وهو الشهيد الثاني أن هذا يعني أن يكون مالك العين مالكا للبدل أيضا، أن هذا لا يخلو من إشكال. لماذا؟ من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح، إلا أن يتم الإجماع وأدلة الغرامة. إن تم الإجماع على ذلك أو تمت أدلة الغرامة عند ذلك بعد لا يحق للشهيد الثاني أن يقول من دون ودليل واضح. يعني لعل الشهيد الثاني ناقش في الإجماع وناقش في ظهور أدلة الغرامة، عند ذلك قال أنه لا يوجد عندنا دليل واضح. من هنا يتضح أن الجمع بين العوض والمعوض ليس من المقالات العقلية. إذا تتذكرون فيما سبق أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا هل يحق لأحد الطرفين أن يجمع بين العوض والمعوض؟ قلنا أنه محال عقلا. من هذا الكلام يتضح أنه ليس من المحالات العقلية، بل ماذا؟ بل إذا قام الدليل عليه يمكن. نعم إذا لم يقم الدليل عليه نقول بأنه مقتضى المعاوضة أن من خرج من كيسه شيء لا بد أن يدخل في قباله شيء آخر. وإلا لو كان الجمع بين العوض والمعوض من المحالات لا معنى لأن يقول من دون دليل واضح. حتى لو كان هناك دليل واضح، فهل الدليل الواضح يجعل المستحيل ممكنا؟ أحسنتم. فلهذا احنا موجهنا إذا تتذكرون قلنا بأن المحال مو المحال، وإن كان تعبير الشيخ كان عقلا محال عقلا، قلنا مراد من العقل هنا يعني العقلاء، مقتضى المعاوضة هذا المعنى. قال على ملك المالك من دون دليل واضح. ثم يقول الشهيد الثاني ولو قيل هكذا، ولو قيل بحصول الملك لكل منهما يعني للمالك وللضامن، المالك يملك البدل ولكن ملكا متزلزلا، والضامن يملك المبدل وهي العين التالفة حكما ولكن ملكا متزلزلا. لو قيل بهذا كان ايضا وجها في المسألة، كان حسنا. يعني المالك، المالك العين عندما اخذ البدل يكون مالكا ولكن ملكا جائزا متزلزلا، مرتبطا ماذا؟ ببيان ان العين تالفة حقيقة او ليست تالفة. قال ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا، هذا قول، او قيل، هذا هو توقف، يعني ولو قيل او قيل بتوقفي وتوقفي، هذا قول اخر في المسألة، ها وجه اخر، وتوقفي تملك المغصوب منه يعني صاحب العين للبدل، قيل ماذا؟ على اليأس من العين. اذا متى يكون مالكا صاحب العين لهذا البدل؟ عندما ييأس، يقطع بانه لا يستطيع الوصول الى عينه. ولو قيل بتوقف تملك المغصوب منه للبدل على اليأس من العين وان جاز له اي لمالك العين التصرف كان وجها في المسألة. انتهى كلام الشهيد الثاني. بلي لا، بعد هذا ما بي ملك متزلزل، توقف تملك، يعني تملك انه مو ملك بعد اباحة تصير، الا انه اذا تبين اليأس من العين عند ذلك يكون مالكا. انتهى واستحسنه في محكي الكفاية. اقول من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يدخل في تحقيق المسألة. الى هنا نقل الاقوال في المسألة، قول المشهور او لعله الدعي عليه الاجماع من ان مالك العين يكون مالكا للبدل، وقول يقول بانه لا، مالك العين لا يكون مالكا للبدل، بل انما يصح له ان يتصرف فيها بنحو الاباحة مطلقة. اقول الشيخ يقول، اقول الذي ينبغي ان يقال، الذي ينبغي ان يقال هو هذا المعنى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن عندما نقول أن الضامن يضمن العين، ما هو معنى أن الضامن يضمن العين؟ هذا البحث تقدم من الشيخ، قال معناه أن الضامن يضمن العين يعني كان في عهدته أن يرد العين على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا لم يستطع أن يرد العين لا بد أن يقيم مقام العين شيء يسد مسد ماذا؟ تلك العين التالفة، فكأنه لم يتلف على المالك شيء. نعم كأنه لم يتلف لأنه نفس العين غير موجودة، بدلها موجود، يعني خصوصيات العين غير موجودة ولكن مالية العين لا بد أن تكون موجودة. إذا ضمان المضامن للعين هو ذهابها من ماله. ما معنى ذهابها من ماله؟ يعني قيام شيء مقام تلك العين التالفة. فهنا نقول تارة يكون التلف تلفا حقيقيا، تارة يكون التلف تلفا حقيقيا من قبيل ماذا؟ من قبيل انه وقعت هذه الدابة وماتت، وهنا التلف تلف حقيقي بعد. واخرى يكون التلف تلفا عرفيا من قبيل الماء على الشاطئ، فان الماء على الشاطئ وعلى النار لا قيمة له، لا توجد له اي قيمة، نعم موجود الا انه لا قيمة له. فلهذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه ألحق بالتلف الحكمي، قال فكذا خروج الشيء عن التقويم، يعني خروج الشيء عن المالية كاملا. ومن قبيل ما ذكرنا الثلج في الشتاء فإنه لا قيمة له، وهذا هو التلف العرفي. وعندنا قسم ثالث من التلف وهو التلف الشرعي. التلف الشرعي من قبيل ماذا؟ التلف الشرعي من قبيل أن الدابة المقصود منها لبنها لحمها، مو الدابة المقصود منها ظهرها وركوبها، الدابة المقصود منها لحمها ولبنها لو وضعت فإنها تكون ماذا؟ فإنها تكون تالفة شرعا، لأنه يجب أن تحرق، يجب أن تقتل وتحرق، فإنها تالفة شرعا بحكم الشارع، وإلا لا هي تالفة حقيقة ولا هي تالفة حكما وعرفا، بل هي تالفة شرعا. يقول كيف أنه في التلف الحقيقي وفي التلف العرفي عندما تخرج العين عن ملك صاحبها بالتلف الحقيقي والتلف العرفي لا بد أن يقوم شيء مقامها؟ خب الذي يقوم مقامها لا بد أن يكون مملوكا لمالك العين أو لا يكون مملوكا له، لكي يتحقق التدارك لا بد أن يكون مملوكا له، لأنه كما كانت العين مملوكة لصاحبها لا بد أن يكون هذا البدل والقيمة يكون ماذا؟ مملوكا لصاحب العين، حتى يكون تدارك، حتى يصدق أنه تدوركة العين، حتى يصدق أن هذه غرامة لتلك. فذلك قد يقال في التلف الحكمي ذلك، يعني لكي يصدق التدارك لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون مالك العين مالكا للبدل أيضا. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يفترض صورا ثلاث. الصورة الأولى يقول إذا تلف الشيء تتلف المالية والملكية معا، يعني لا تبقى لا المالية ولا تبقى ماذا؟ الملكية، كما في التلف الحقيقي فإنه لا تبقى لا المالية ولا تبقى الملكية. الصورة الثانية أنه تبقى الملكية ولكنه تذهب ماذا؟ المالية، فإنه في التلف الحكمي الملكية باقية ولكنه المالية غير موجودة، لأن هذه المالية التي كان يستطيع أن ينتفع بها بالبيع والشراء والانتفاعات الأخرى الآن بعد لا يستطيع أن ينتفع من تلك العين، فملكية المالك للعين موجودة ولكن ماليتها ماذا؟ مفقودة. الصورة الثالثة أن توجد المالية والملكية والمالية ولكن لا جميع المالية، لا كل المالية، بل بعض المالية دون البعض الآخر. طبعا هسه مثاله سيأتي إن شاء الله أنه في التلف العرفي، لا مو هذه مثاله، مثاله يأتي في محله. الآن نذكر القسم الأول والثاني. القسم الأول اتضح في التلف الحقيقي، هنا في التلف الحقيقي فإنه تذهب المالية والملكية معا، إذا بدلها لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون مملوكا لصاحب العين، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في الصورة الثانية. خلنا نقرأ الصورة الأولى. قال أقول الذي ينبغي أن يقال هنا أن معنى ضمان العين هو ماذا معناه؟ ذهاب العين من مال الضامن. خب ذهاب العين من مال الضامن لازمه ماذا؟ ولازم ذلك إقامة مقابله، أي مقابل ذلك الشيء الذي هو العين، إقامة مقابله من ماله، أي من مال الضامن، مقام ذلك الشيء الذي هو العين. ولازم ذلك إقامة مقابله، الذي يقيم من هو الضامن، ولازم ذلك إقامة مقابله، مقابل ذلك الشيء من مال الضامن، مقام ذلك الشيء، ليصدق ذهاب الشيء من كيس الضامن، وإلا إذا لم يقم هذا مقام ذاك لا يصدق أنه ذهب من كيس الضامن شيئون. ثم إن الذهاب على أقسام، هذا الذهاب تارة يكون ذهاب للملكية والمالية معا، وهذه هي الصورة الأولى، ولا إشكال ولا شبهة أنه لكي يتحقق التدارك لا بد أن يكون مالك العين مالكا لهذا البدان. ثم إن الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي كما ضربنا له المثال، أو التلف العرفي كما قلنا في الماء على الشاطئ، أو الماء ماذا الثلج في الشتاء، أو التلف العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفا. خب إذا لم يكن مالكا فلا معنى أنه أن تبقى، لأنه المالية ذهبت قطعا، ولكنه في التلف الحقيقي مو فقط ذهبت المالية، ذهبت المالية والملكية أيضا عرفا لأنه تالف حقيقة. قال وجب قيام مقابله، أي مقابل ذلك التالف، وجب قيام مقابله من مال هذا الضامن مقامه، أي مقام ذلك التالف في الملكية. إذن كما كان المالك مالكا لذلك التالف، لا بد أن يكون مالكا لهذا البدل حتى يتحقق التدارك. وأما وهذه الصورة الثانية، وأما إذا لم تذهب الملكية وإنما ماذا؟ ذهبت المالية. خب كيف تذهب المالية؟ كما لو انقطع السلطنة صاحب هذا المال عن ماله، لا يستطيع أن ينتفع به بأي نحو من أنواع الانتفاع. طبعا يمكن أن يوجد نحو من أنواع الانتفاع، إلا أنه ضعيف جدا. من الانتفاعات كما لو فرض أن العابد كان آبقا، طب يستطيع أن يعتقه في سبيل الله أو لا يستطيع؟ مالك له، نعم يستطيع، ولكنه في الأعم الأغلب الانتفاعات ذهبت. هذا انتفاع نادر جدا، طب لا يستطيع أن يعتق عبده، ولا يريد أن ينتفع بعبده، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا، انقطعت سلطنة المالك عن الانتفاع بهذا الشيء. فهنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، مقتضى قيام مقابله مقامه، لا بد ماذا؟ ألا نقول بالملكية، لأنه لم تذهب الملكية من صاحب من مالك العين، وإنما ذهبت ماذا؟ ذهبت المالية وانقطاع السلطنة. ففي مقابل انقطاع السلطنة وذهاب المالية نعطي البدل، ولا نحتاج أن نقيم الملكية مقام تلك الملكية الذاهبة، لأن المفروض أنه لم تذهب الملكية. إذن في الصورة الثانية، وهي ذهاب المالية وانقطاع السلطنة وبقاء الملكية، مقتضى قيام البدل مقام ذلك التالف حكما، أنه لا يقتضي أنه يكون مالك العين مالكا للبدل أيضا. نعم، لا بد أن نعطيه شيئا في مقابل تلك السلطنة الفائتة، وهذا يتحقق بالإباحة المطلقة أيضا. إلا أن الكلام، يقول الشيخ هنا، يقول إلا أن الكلام أن هذه الإباحة المطلقة في كثير من الأحيان تستلزم ماذا؟ تستلزم التصرف المتوقف على الملك، لأنه يباح له أن يتصرف في البدل حتى تلك التصرفات المتوقفة على الملك. من هنا يأتي هذا السؤال الذي طرحناه في باب المعاضات، أنه إذا كانت الإباحة مطلقة يعني يجوز تلك التصرفات المتوقفة على الملك، فهل أن الملكية تحصل من حين التصرف أو أن الملكية تحصل من حين الإباحة، يعني من حين المعاضات؟ إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال مقتضى الجمع بين القواعد هو ماذا؟ أن الملكية تحصل من حين التصرف، لا أنها تحصل من حين الإباحة. يقول هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن كان الذهاب ليس ذهابا للملكية والمالية معا، وإنما ذهاب للمالية وانقطاع للسلطنة دون الملكية، وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع السلطنة المالكي عن ذلك الشيء الذي هو التالف حكما، بمعنى انقطاع سلطنته عن وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكية. يقول صاحب مزة فتاح الشهيد في حاشيته، يقول الأولى كان يعبر بها قوام المالية مو قوام الملكية. لماذا؟ باعتبار أنه البحث أن الملكية باقية، وإنما في الوجوه التي بها قوام المالية، لأنه الانتفاع إنما يرجع إلى المالية لا أنه يرجع إلى الملكية. الملكية باقية على حالها، لم تتغير. ومن هنا قلنا فيما سبق لا إشكال ولا شبهة في التلف الحكمي، أن العين باقية على ملك مالكها الأول، ولا يمكن أن تنتقل إلى الضامن. قال التي بها قوام الملكية، إذا في هذه الصورة الثانية وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة لا في الملكية، لأن الملكية لم تزل حتى أنه نحتاج أن نجعل هذا البدل بدلا للملكية والمالية، نحن فقط نحتاج أن نقيم بدلا للمالية الفائتة للسلطنة المنقطعة. وإن كان الذهاب عفوا لا في الملكية ليكون مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة، فالتدارك في الصورة الثانية لا يقتضي ملكية المتدارك، لا يقتضي ذلك، لا يقتضي ملكية المتدارك بالكسر عفوا اسم فاعل، لا يقتضي ملكية المتدارك هذا الذي تدارك به، لا يقتضي ان يكون مملوكا لصالح بالعين في هذه الصورة. اي صورة؟ التي هي الصورة الثانية، وهي بقاء الملكية وذهاب السلطنة والمالية. متدارك يعني هذا الذي تداركنا به الشيء وهو البدل، بل مقصود هو هذا. لا يقتضي ملكية المتدارك في هذه الصورة. نعم، إلا أن الشيخ يقول صحيح لا يقتضي، ولكنه ماذا؟ نعم، لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة بالفتح، تلك السلطنة التي نريد أن نتداركها، لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك، لأنها إباحة مطلقة، والإباحة المطلقة في بعض الأحيان تتوقف على ماذا؟ على الملك. إذن ماذا؟ إذن لابد أن نلتزم بالملك، ولكنه لتوقف بعض التصرفات عليها أي على الملكية، إذن وجب أن يكون مالك العين ماذا؟ مالكا لهذا المبذول أيضا، وجب ملكيته يعني مالك العين للمبذول. لماذا؟ تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العقدة. إذا الشيخ رحمة الله تعالى يقول نتيجة المقام، فتحصل أن العين باقية على ملك صاحبها وهذا القدر متيقن، وأنه لا إشكال ولا شبهة أن البدل مباح إباحة مطلقة وسلطنة مطلقة لمن؟ لصاحب العين، وإنما الكلام أنه يكون مالكا أو لا يكون مالكا، الذي هو محل الخلاف بين المحقق القمي وبين من؟ وبين المشهور. فلهذا يقول وعلى أي تقدير فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها الأول، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في البدل المبذول. ثم هذا في البدل المبذول أيضا، ولا كلام أيضا في البدل المبذول في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها أي على هذا البدل، وبعد ذلك يقع الخلاف بين الأعلام في هذه المسألة، وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك كالواضع والبيع، حتى المتوقف على الملك هل يستلزم الملك من حين الإباحة أو يكفي فيه أي الملك أي حصول الملك من حين التصرف. وقد تقدم في المعاضات بيان ذلك، هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال مقتضى القواعد ماذا؟ أن الملكية تحصل من حين التصرف، يعني آنا ما قبل التصرف تحصل الملكية، ولا نحتاج إلى أن تتحقق الملكية من حين الإباحة. وقد تقدم في المعاضات بيان ذلك. ثم إنه قد تحصل مما ذكرناه أن تحقيق ملكية البدل، يعني إلى هنا كنا نتكلم أين؟ في الصورة الأولى والصورة الثانية، أما في الصورة الثالثة فيوجد بحث جديد لا علاقة له بالصورة الثانية. ها هذا الخلاف الذي كان قائما إنما كان قائما في المورد الذي تكون الملكية باقية، ولكن فاتت معظم الانتفاعات، يعني انقطعت السلطنة. أما في الصورة الثالثة هي ماذا؟ أنه إذا كانت الملكية باقية وفاتت بعض الانتفاعات، إلا أنها ليست جميع الانتفاعات، من قبيل ماذا؟ من قبيل الدابة المقصود منها ظهرها وركوبها، لا المقصود منها لبنها ولحمها. الدابة المقصود منها الركوب لو وضعت، فهنا ذكروا في هذه المسألة الدابة المقصود منها ظهرها لو وضعت فإنها لا يجوز بيعها في ذلك البلد، بل تنفى إلى بلد آخر ويجوز بيعها في ذلك البلد، مع أن كل الانتفاعات تبقى موجودة فيها، ملكيتها باقية على ملكية صاحبها الأول، الانتفاع بها أيضا معظم الانتفاعات إلا هذا الانتفاع، وهو ماذا؟ وهو أن صاحبها لا يستطيع أن يبيعها في هذا البلد، وإنما إذا أراد أن يبيعها لابد ماذا؟ أن يبيعها في بلد آخر. وهذه هي الصورة الثالثة، وهو أن الملكية باقية ومعظم الانتفاعات باقية إلا هذا الانتفاع. فهنا هل يكون الواطي، هل يكون هذا الضامن، هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا أولا؟ وثانيا إذا ضمن ودفع البدل إلى صاحب الدابة، فهل يكون صاحب الدابة مالكا للبدل أو لا يكون مالكا للبدل؟ يقول هناك في الصورة الثانية كان الخلاف قائم أنه مالك للبدل أو ليس مالكا للبدل، وقد بينا المسألة، ولكن هنا هل يكون صاحب الدابة مالكا أو لا يكون؟ خلنا نقرأ المسألة نشوف اللحق إلى برق دليلها أم لا. قال ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا أن تحقيق ملكية البدل كما ذكره المشهور، أو السلطنة المطلقة على البدل كما ذكره المحقق القمي وقويناه ماذا نحن، أو السلطنة المطلقة على البدل مع بقاء العين على ملك مالكها، هذا أينما كان، أين كان هذا الخلاف؟ إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، أي بسبب ذلك الفوات، عندما فاتت معظم تلك الانتفاعات، بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا لذلك الفائت، يعني في الصورة الثانية أو في الصورة الأولى. أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية، والأصح أيضا هنا نقول ماذا؟ قوام المالية، يعني قوام الانتفاع. أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام المالية فالتدارك بنحو الفتوى الشيخ يقول إلى أن يبين الدليل، فالتدارك لا يقتضي ملكه، يعني ملك البدل، ولا السلطنة المطلقة على البدل. إذن تبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه تدرج في هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى قال أن التدارك يقتضي الملكية فضلا عن السلطنة المطلقة. في الصورة الثانية قال لا يقتضي ملكية البدل، وإنما يقتضي ملكية السلطنة، يقتضي السلطنة المطلقة. الصورة الثالثة يقول لا يقتضي لا ملكية البدل ولا السلطنة المطلقة على البدل، هذا بحسب مقتضى القواعد، لا يقتضي ملك البدل ولا السلطنة المطلقة على البدل، ولكنه شيخنا بمقتضى الأدلة الخاصة ما هو؟ يقول لا، ولكن بمقتضى الأدلة الخاصة نجد بأن الشارع في مثل هذه الصورة حكم على الواضي ماذا؟ أن يغرم تمام القيمة للدابة. فماذا نستكشف من ذلك؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.